כן מזור לחיים. سمت معالينا عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو تلاقينا مديح الحب نادينا هداء في أغانينا مديح الحب نادينا هداء في أغانينا جامعنا كحيل العين واسعها مزايا الحسن جامعها سواري الحق رافعها على هدي نبينا عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو تلاقينا رسول صحبي ومن كل المحبين سلامة من القلب لطه المصطفى حبي له مني ومن صحبي ومن كل المحبين ومن كل المحبين سيحلو تلاقينا عسى